الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو الحديث 12 من 40 النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. وهذا الحديث فيه إرسال، لكن أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، وكذلك أخرجه مالك ومن طريقه الترمذي عن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، ورجاله ثقات لكنه مرسل كذلك، وله شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. والخلاصة أن هذا الحديث حسن، ويعتبر هذا الحديث أصلا عظيما من أصول الأدب. فعن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال: جماع آداب الخير في 4 أحاديث، منها هذا الحديث، وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث: لا تغضب. فقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء، من هنا تبعيضية، يعني هذا بعض ما فيه حسن إسلام المرء. وحسن الإسلام هذا فيه أن الإسلام فيه ما هو حسن وفيه ما هو أحسن، فهو درجات. والمرء هنا يدخل فيه كذلك المرأة، وإنما ذكر المرء هنا للغالب. تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا تتعلق به عنايته، والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء. ومعنى الحديث أن من حسن إسلامه فإنه يترك ويجتنب ما لا يهمه من قول أو فعل، ويقتصر على ما يهمه ويعنيه. ثم إن العبد إذا نظر في نعم الله عز وجل عليه التي لا تعد ولا تحصى، ونظر في ذنوبه، علم أنه ينبغي أن يشتغل بشكر الله عز وجل على هذه النعم، وذلك بعبادة الله وتوحيده وذكره، وهذا هو حقيقة الشكر، وبالاستغفار من ذنوبه. فلا يبقى له وقت يضيعه فيما لا ينفعه. فمن الخذلان والخسران أن لا ينتبه العبد لهذا الأمر، ويضيع أوقاته في القيل والقال، ويهتم بما لا يعنيه. كان فتى في عهد الحسن البصري يجلس منفردا، فسئل عن ذلك فقال: إني أصبح وأمسي بين ذنب ونعمة، فرأيت أن أشتغل بشكر الله عز وجل عن النعمة والاستغفار من الذنب. فقال: هذا الذي شغلني عن الناس. فكان مشغولا بهذا الأمر، بشكر الله عز وجل على النعمة والاستغفار من الذنب. فقال له: إلزم ما أنت عليه فأنت أفقه من الحسن. وإذا وضع العبد الآخرة نصب عينيه وعلم أنه محاسب على أقواله وأعماله، فلا شك أنه لا يبقى له وقت يضيعه فيما لا ينفعه، ويجتنب كل ما لا يعنيه. هذا معنى الحديث. وفي أن الإسلام درجات، حتى يصل العبد إلى درجة الإحسان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهكذا يتدرج في العلم والإيمان والعمل الصالح حتى يصل إلى هذه الدرجة. والعبد إذا أسلم وحسن إسلامه ضاعف الله له حسناته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله، رواه مسلم. فهذا من نعم الله على العبد الذي يحسن إسلامه. فهناك إسلام وهناك يعني إسلام حسن وإسلام أحسن، والإسلام الأحسن هو أن تكون الإنسان عناية بالعلم والإيمان والعمل الصالح والتوبة النصوح ومراقبة الله عز وجل، ويجدد إسلامه كل يوم، بل كل ساعة ولحظة. ولهذا ندعو الله عز وجل في كل ركعة من ركعات صلاتنا ونقول اهدنا الصراط المستقيم. قد يقول قائل أنا في صلاة فكيف أدعو الله أن يهديني الصراط المستقيم؟ فالجواب أن الصراط المستقيم ليس من السهل أن يحيط به الإنسان علما وعملا وإخلاصا واتباعا وثباتا، فهو يحتاج دائما أن يتعلم، لأنه يجهل أمورا كثيرة وما يجهله أكثر مما يعلمه، فهو يحتاج إلى العلم، ثم يحتاج إلى العمل، ثم يحتاج إلى الثبات على هذا العمل. فهو إذن يدعو ربه دائما أن يهديه، أن يزيده علما وعملا وثباتا، فكان هذا الدعاء أعظم دعاء يحتاج إليه العبد. فالعاقل الموفق لا يرضى لنفسه بما هي عليه من الإيمان والعمل الصالح، ولا يزكي نفسه، بل يسأل ربه عز وجل دائما الزيادة في الإيمان والعمل الصالح. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالمضاعفة إنما تكون لمن أحسن إسلامه. قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله، رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله المضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله، كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب واليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة. وما لا يعنيه قوله ما لا يعنيه يدخل في أمور كثيرة، منها المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات وكل ما لا يحتاج إليه من الأقوال والأعمال والعلاقات والعلوم. فالمسلم إذا أحسن إسلامه وبلغ درجة الإحسان فهذه الأشياء لا تعنيه بل تضره، ولهذا يتركها ويجتنبها ويشتغل بما يعنيه من أمور دينه ودنياه وأخراه. ومن أعظم ما يذكر في هذا القول، وروى الإمام أحمد إن من حسن إسلام قلة الكلام فيما لا يعنيه، لكنه حديث ضعيف. إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. ويغني عن هذا قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا شك أن الكلام بابه واسع، الناس اليوم يشتغلون بما لا ينفعهم ولا يعنيه من الكلام، من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. في هذا ينبغي للعاقل الموفق أن يحاسب نفسه في هذا الأمر وفي هذا الباب، وأن يترك ما لا ينفعه من الأقوال، لأنه يجر، يعني هذا الباب يجر إلى الاشتغال بما لا ينفع من الأعمال والعلاقات والعلوم ونحو ذلك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. أكثر الناس اليوم يظنون أنهم لا يحاسبون على الأقوال، قل لك الكلام باطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في نار جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وسيأتي هذا الحديث. ودخلوا على بعض الصحابة في مرضه وهو يتهلل وجهه، دخلوا عليه وهو يتهلل وجهه فسألوه عن سبب ذلك، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. وقال مورق العجلي، هذا تابع ثقة، من أقواله قال: تعلمت الصمت في 20 سنة وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. هذه هي الرجولة. يقول: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة ولم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: ما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني، الكف عما لا يعنيني. إذن هذا ليس بالأمر السهل الهين اليسير إلا من سهله الله عليه، بل يحتاج إلى مجاهدة ومراقبة. وقال الشافعي رحمه الله لصاحبه الربيع: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. ومن هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ويفهم من هذا الحديث أن من اشتغل بما لا يعنيه فذلك دليل على قبح إسلامه وقلة تدينه. قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل. من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل. فإذا رأينا الشخص يهتم بما لا يعنيه فهذا دليل على خذلان الله له. وما أكثر الناس اليوم الذين يحرصون على ما لا ينفعهم ويشتغلون بأمور الناس ويتركون ويهجرون ما ينفعهم من أمور دينهم وأخراهم ودنياهم. ولهذا ينبغي للعبد دائما أن يسعى في تجديد الإيمان والعمل الصالح والازدياد في من الخير. قال بعضهم: ما رأيت مسعر بن كيدام من أئمة السلف والحديث، قال: ما رأيت مسعر بن كيدام في يوم إلا وهو أفضل من اليوم الذي كان بالأمس، إلا وهو أفضل من اليوم الذي كان بالأمس. كان يجدد إيمانه وعمله وتوبته وسعيه للآخرة. وأولى الناس بالأخذ بهذا الحديث هو طالب العلم، فطالب العلم أولى الناس بالأخذ بمثل هذه الأحاديث حفاظا على وقته وصيانة لعلمه، ويتأكد عليه ترك الفضول من الكلام والمجالس والعلاقات، ويحرص على ما ينفعه. نسأل الله الإعانة والتوفيق. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. ولأحمد والنسائي: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ولابن حبان: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. ولأحمد: لأخيه المسلم، لأخيه المسلم. هذه روايات سنذكرها في شرحنا لهذا الحديث. قال: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يبلغ حقيقة الإيمان، كما في رواية ابن حبان قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه، لأخيه أي المسلم، كما في رواية أحمد قال لأخيه المسلم ما يحب ما هنا بمعنى مثل مثل ما يحب لنفسه. قال في رواية أحمد والنسائي من الخير، وهذه كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية. يؤخذ من هذا الحديث أن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان الواجب، هذا هو المقصود، الإيمان الواجب، حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ويؤخذ منه كذلك أن الإيمان شعب كثيرة واجبة ومستحبة، فمن شعبه الواجبة أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث في كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويحكى عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لسفيان بن عيينة رحمه الله إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تود أنهم دونك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة من موجبات دخول الجنة والزحزح عن النار. فروى مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، منية الموت، فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم. يعني يجب عليك أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، ولا شك أن الإنسان يحب الخير لنفسه، كذلك ينبغي أن تحب للناس، ويحب أن يبعد عنه الشر، كذلك ينبغي أن لا يعامل الناس بالشر. وفي الحديث وجوب هذه الخصلة وهي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذه الخصلة واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يأتي بها. والسؤال هنا هل نفى النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ نعم نفى عمن لم يتصف بهذه الصفة، نفى عنه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل المأمور به، لكن قد يكون مع هذا الإنسان إيمان، وهذا لا يقتضي أنه كافر، فهناك فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل المأمور به، أما مطلق الإيمان فهو الذي يحصل بأدنى شيء، يحصل بأدنى شيء. وعلى هذا من لم تكن فيه هذه الخصلة من المسلمين فإنه لا يكون كافرا، فهو مسلم ناقص الإيمان. ويمكن أن نقول إن أكثر الناس اليوم ليس فيهم هذه الخصلة العظيمة ولا يحبون إلا أنفسهم، والمقصود أن من فقد هذه الخصلة لا يصل إلى حقيقة الإيمان وكماله الواجب، كما في الرواية الأخرى لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. ولهذا الحديث النظائر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فقالوا من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أو الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فهؤلاء ليسوا بكفار ما داموا مسلمين، لكن إيمانهم ناقص، وقد تركوا واجبات وارتكبوا محرمات، وهذا يدل على أن ترك هذه الخصلة كبيرة من الكبائر. يؤخذ من الحديث أن ترك هذه الخصلة المذكورة في هذا الحديث كبيرة من الكبائر. وقوله من الخير في الحديث حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فكلمة الخير كما ذكرنا كلمة جامعة تدخل فيها أمور الدين من الاعتقاد الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح والخلق الحسن وترك المحرمات. فالمسلم يحب لأخيه أن يراه عالما عاملا عابدا صالحا متخلقا تاركا للمحرمات، وهذا فيه ظهور للدين والسنة وخفاء للشرك والجهل والبدعة. فالمؤمن يحب هذا لنفسه ويحبه لإخوانه، بل يحبه حتى للكفار. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وهذا الأثر صحيح عنه رضي الله عنه، يعني كان يحب أن يتعلم الناس ويعلموا ما رزقه الله من العلم في كتاب الله تبارك وتعالى. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وهذا دعا على عقله وإخلاصه، كانوا يحبون للناس العلم والإيمان والعمل الصالح، عكس ما عليه الناس اليوم. أما الأمور الدنيوية فقال بعض أهل العلم إن محبة ذلك المسلمين ليست بواجبة، لكن ظاهر الحديث يفيد العموم، فكلمة الخير يدخل فيها أمور الدين وأمور الدنيا. لكن يمكن أن يقال إذا كان الأمر يتعلق بالأمور الضرورية والحاجية التي لا بد للعبد لها، لأن الناس يحتاجون إليها في هذه الدنيا، فمحبتها لمسلمين واجبة، بخلاف الأمور الأخرى الأمور التحسينية، فقد يحب الإنسان أن يكون في ساعة وبسط في الرزق والمعيشة، ولكن لا يجب عليه أن يحب ذلك لكل المسلمين، وإنما يستحب ذلك. أما إذا كان الأمر يتعلق بالأمور الضرورية فلا شك أن المسلم يحب لإخوانه ذلك، من أمور الأكل والشراب والمسكن واللباس والزواج ونحو ذلك. وهذا لا يعني أن الإنسان لا ينافس غيره في أمور الآخرة، بل المنافسة والمسابقة مع محبتها للمسلمين هذا أمر مطلوب. سينافس غيره في أمور الآخرة، لا يحسده وإنما ينافسه. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. فالمسلم إذا رأى غيره يسعى في أمور الآخرة فينبغي أن ينافسه وأن يسارع إلى ما سارع إليه دون أن يحسده. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في المنافسة في الصف الأول وفي الأذان ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. قال العلماء: القرب ليس فيها إيثار، ليس فيها إيثار. ويفهم من الحديث أنه يجب على العبد أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه. الحديث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيفهم منه أن المؤمن يكره لأخيه ما يكره لنفسه، بل لا يتم الأمر الأول إلا بهذا. ويفهم من الحديث عدم دخول الكافر في هذا الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأخيه المسلم كما في رواية أحمد. لكن قال بعض أهل العلم هذا خرج مخرج الغالب، لأن المسلم في الغالب يعامل إخوانه المسلمين، لكن ينبغي للمسلم أن يحب للكفار الإسلام وما يتفرع عليه، يحب أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. يؤخذ من هذا الحديث أولا أن المؤمنين كنفس واحدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه مسلم. ثانيا الحث على النصيحة وإيصال الخير إلى المسلمين والتعاون معهم على البر والتقوى والدعاء لهم، لأن هذه الأشياء وأمثالها يحبها المسلم لنفسه، فينبغي أن يحبها لإخوانه المسلمين. ثالثا، محبة ظهور الدين والسنة والخير، ومحبة خفاء ضد ذلك من الشرك والجهل والبدعة والمعصية. رابعا، الحث على حسن الخلق والتواضع واجتناب الكبر والخيلاء والحسد، لأن المتكبر والمتعاظم في نفسه هو الذي لا يحب إلا نفسه، ويحب أن ينفرد بالخير والنعم، ولا يحب أن يرى الناس مثله، فكيف يحب أن يراهم خيرا منه؟ قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن الفضيل بن عياض رحمه الله في هذه الآية: لا يحب أن هؤلاء الذين جعل الله لهم الدار الآخرة، قال: لا يحب أن يكون نعله أجود من نعل غيره، ولا شراكه أجود من شراك غيره. وننظر إلى حال الناس اليوم، وأين نحن من هذه الأحاديث والآثار؟ أصبح الإنسان لا يهتم إلا بمصالحه، ولو رأى إخوانه في ضيق وشدة وانحراف وبعد عن الدين وعن السنة يقول لك: هل تخطي راسي فقط؟ فأين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ قال ابن رجب رحمه الله: هذا كله إنما يأتي من سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد من في خير، أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو من هذا الذي يقتضيه الإيمان، يقتضيه الإيمان، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. انتهى كلامه. خامسا، ذم ما يسمى اليوم بالأنانية، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، فيه ذم ما يسمى اليوم بالأنانية، يعني لا يحب إلا نفسه، ويقول: أنا وأنا وأنا وعندي وعندي ولي ولي. سادسا، فيه دليل على زيادة الإيمان، الحديث فيه دليل على زيادة الإيمان. كيف هذا؟ نعم، يعني من لم يتصف بهذه الخصلة يكون ناقص الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من لم تكن في هذه الخصلة فهذا دليل على أنه ناقص الإيمان. إذن فيه نقصان، معنى هذا فيه زيادة، والناس درجات في هذا الأمر. منهم من ليس له اهتمام مطلقا بإخوانه، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، ومنهم من له اهتمام يسير، ومنهم من له اهتمام بالغ في هذا الأمر، ولكل درجات مما عملوا. فما أحوجنا لحفظ هذه الأحاديث وفهمها ونشرها والعمل بها، نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك.